فإذن الطريق الرابع الذي يمكن سلوكه للوصول إلى وثاقة الرواة هو دعوى الإجماع على الوثاقة. وقلنا الإجماع المخصص الحج لكنه غير ممكن، الإجماع المنقول هو محل البحث. وتارة الذي ينقل الإجماع ويدعيه يكون من المتقدمين كشيخ النجاشي، وتارة يكون من المتأخرين كالعلامة الحلي أو سيد بن طاووس. فإذا ادعى أحد المتقدمين الإجماع على وثاقة الراوي، هل هذا الإجماع حجة أم ليس بحجة؟ مقتضى القاعدة القول بالحجية، ويمكن أن نقرب وجه الحجية بتقريبين. التقريب الأول أن نقول بأن الشيخ النجاشي الذي ادعى الإجماع على وثاقة محمد بن مسلم مثلا لا يخلو أن هذا الإجماع إما صحيح من ناحية الصغرى، يعني بالفعل تحقق عنده إجماع ولم يعثر على مخالف في الوثاقة، وإما يكون هذا الادعاء مخدوش من ناحية الصغرى، بمعنى أنه لم يتفق كل الأصحاب على وثاقته. إذا كان الادعاء صحيحا بمعنى أن الإجماع من ناحية الصغرى متحقق فهو حجة بلا إشكال. لماذا؟ لما بيناه لكم سابقا من أن توثيقات المتقدمين حجة والنقل فيها نقل حسي. وأما إذا كانت هذه الدعوة مخدوشة من ناحية الصغرى، بمعنى أن الشيخ النجاشي ما حصل على اتفاق كل العلماء، فهو لا أقل من أن يكون قد حصل الشهرة والاستفاضة، بمعنى أنه استفاض بين العلماء المتقدمين أن محمد بن مسلم مثلا أو عبد الله بن سنان مثلا هو ثقة ومعتبر يصح الاعتماد عليه. سابقا أيضا ذكرنا لكم أن ادعاء الشهرة أو وجود الاستفاضة والشهرة في المقام تفيد الفقيه الوثاقة والاطمئنان، فهو يكون حجة. هذا التقريب الأول. التقريب الثاني أن نقول لا، ما ادعاه النجاشي ليس فقط لم يحرز الإجماع من ناحية الصورة، وإنما لم يحرز أيضا الاستفاضة والشهرة على فرض وجود من يشكك في هذه الدعوة، لأنه إجماع ما موجود شهرة ما موجود. فينبغي إذن أن نأخذ بالقدر المتيقن. القدر المتيقن في المقام هو موافقة نفس الشيخ النجاشي الذي ادعى الإجماع. من الواضح أن الشيخ النجاشي إذا ادعى الإجماع على وثاقة أحد الرواة هو أقل الأفراد الذي قال بالوثاقة. إذن فإذا حثرنا على من ينضم إليه صاروا اثنين أو صاروا ثلاثة أو أربعة، وإذا ما حثرنا على من ينضم إليه توثيق الشيخ النجاشي لكونه من المتقدمين حج علينا. فبناء على هذا دعوى الإجماع من قبل أحد المتقدمين يكفينا في الحجية، سواء كان الإجماع متحقق من ناحية الصغرى أو كان مخدوش. إذا كان مخدوشا فسلمنا بوجود شهرة أو ما سلمنا بوجود شهرة، على كل التقادير أحد المتقدمين إذا ادعى الإجماع في المسألة فهذا الإجماع علينا حجة. وأما إذا ادعى الإجماع أحد المتأخرين كالسيد بن طاووس رضوان الله عليه، ادعى الإجماع الاتفاق على وثاقة جمع منهم إبراهيم بن هاشم والد علي بن إبراهيم القمي، ادعى الاتفاق على وثاقته، ومنهم محمد بن موسى ابن المتوكل أيضا ادعى الاتفاق على وثاقته، والسيد بن طاووس من المتأخرين ليس من المتقدمين. فهل ادعاء الإجماع من قبل أحد المتقدمين على وثاقة راوين يعد حجة أم ليس بحجة؟ مقتضى القاعدة إمكان القول بالحجية، ويمكن تقريبه أيضا من جهتين. الجهة الأولى أن نقول بأن المتأخر من العلماء إذا ادعى وثاقة الراوي من أين عثر على هذا الإجماع؟ من أين حصله؟ من المتقدمين. فإذا أحسنتم، فإذا جمع، إذا هذا الذي ادعى الإجماع وهو من المتأخرين حينما قال أجمعت مثل سيد بن طاووس، قال اتفقت الفرقة المحقة على وثاقة إبراهيم بن هاشم، هذا الاتفاق مع كونه من المتأخرين من أين ادعى؟ لا بد وأن يكون السيد بن طاووس قد عثر، سلام عليكم ورحمة الله، قد عثر على أقوال المتقدمين ولو قولا واحدا، ولو قولين في المسألة. إذا عثر عليها فادعى الإجماع، هذا الإجماع يصبح حجة لأنه كاشف عن انضمام أقوال المتقدمين إليه، وأقوال المتقدمين حجة بلا إشكال. إذا قلنا بأنه هذا يكشف عن الانضمام، الوجه الثاني، البيان الثاني لحجية هذا الإجماع، أن نقول لا، المتأخر حينما ادعى الإجماع لا بد وأن يكون قد اطلع على أقوال المتقدمين واطلع على هذه الأقوال، واطلاعه على هذه الأقوال يكون إما عبر سلسلة التلاميذ وإما عبر الكتب التي وصلت إليه، وكلا الطريقين بأي طريق قد حصل أقوال المتقدمين معناه أنه وصل إليه الوثاقة، وصلت إليه عبر الحس، وهذا حجة بلا أشكال. فبناء على هذا هنا في التوثيقات الرجالية الإجماع المنقول على مختلف المباني يكون حجة، وإن ناقش الفقهاء والأصوليون في أن الإجماع المنقول حجة في باب الفقه أو ليس بحجة، لكن في التوثيقات الرجالية مقتضى القاعدة هو إثبات الحجية، لأنه إذا كان مدعي الإجماع من المتقدمين فإما يكشف عن الإجماع صغرا، وإما يكشف عن الشهرة، وإما يكشف عن موافقة واحد منهم وهو حجة. نعم، إلا على مسلك الشهادة، وأن التوثيقات الرجالية تكون من قبيل مصادق البينة التي يشترط فيها التعدد، فإدعاء نفس النجاشي يثبت موافقة واحد من المتقدمين، نحتاج إلى انضمام ثاني إليه حتى نقول بحجيته، وإلا مقتضى القاعدة هو الحجية. وأما بين المتأخرين فإما يكشف عن انضمام قول المتقدمين إليهم، وإما يكشف عن اطلاع المتأخرين عن أقوال المتقدمين اطلاعا حسيا وليس بحسي. هذا في الطريق الرابع، والظاهر أنه لا إشكال فيه. وإلى هنا ننهي البحث في المقصد الأول من هذه المباحث اللي كانت في عمدة الطرق التي توصل الفقيه إلى إحراز الوثاقة في الرواة. المقصد الثاني في الأصول الرجالية التي يصح الاعتماد عليها في التوثيقات، ونعني بالأصول بمعنى الكتب أو الوثائق كالمشيخة مثلا على ما سنتعرض إليه، الكتب التي بأيدينا وتعد من المصادر والأصول المهمة التي يصح الاعتماد عليها في باب الحجية في باب العمل. قطع النظر عن التوثيق أو التضعيف، يمكن تصنيف هذه الأصول إلى أصناف ثلاثة بحسب طبقات الأعلام: الأصول المتقدمة، والأصول المتأخرة، والأصول المتأخر المتأخرين. التعبير الأصح أصول المتقدمين وأصول المتأخرين وأصول متأخر المتأخرين. ولعل مجموع يعني فعلا البحث نقسمه إلى فصول ثلاثة، إذن الفصل الأول في أصول المتقدمين، الفصل الثاني في أصول المتأخرين، الفصل الثالث في أصول متأخر المتأخرين. أما أصول المتقدمين فهي ثمانية بحسب الاستقراء، ومن الناحية الكلية والإجمالية، لأننا سنتعرض إلى بعض المصادر من هذه الأصول وقد وقع فيها النزاع أن هذه صحيحة أو ليست صحيحة، إلا أن الظاهر في المجموع الكلي الأصول المتقدمة عندنا الواصلة بأيدينا هي مجموعا ثمانية، وتفصيل الكلام فيها يتم عبر أصل آخر. الأصل الأول هو كتاب الكشي، هذا من الأصول الرجالية المهمة جدا التي يصح الاعتماد عليها في باب التوثيقات الرجالية، وتفصيل الكلام في هذا الأصل يتم من جهات. الجهة الأولى في المصنف، بمعنى في تعريف نفس الكشي، من هو الكشي؟ الكشي هو محمد بن عمر ابن عبد العزيز المعروف بالكشي، ابن عبد العزيز المعروف بالكشي، وهو بفتح الكاف وتشديد الشين يعني الكشي، نسبة إلى كش، وهو بلد معروف على مراحل من سمرقند التي خرج منها كثير من مشائخنا ورجالنا وعلمائنا، وفعلا من كش أن تجد طائفة كبيرة من علمائنا الأعاظم، منهم إبراهيم بن النصير الكشي وجعفر بن معروف أبو محمد الكشي وحمدويه بن نصير الكشي وغيرهم من الأعلام. هذه هي القراءة الأولى. القراءة الثانية قراءة النجاشي، الكشي بضم الكاف، لكن الأقوى الأول وهو المشهور على الألسنة والدارج بين العلماء. قال البيرجندي كش بفتح الكاف وتشديد الشين المعجمة من بلاد ما وراء النهر، اللي هاي المناطق اللي الآن فيها الأزمنة يسموها الجمهوريات المستقلة وما أشبه، بلد عظيم ثلاثة فراسخ في ثلاثة فراسخ والنسبة إليه كالشي. طبعا هناك قراءات أخرى للعامة، مثلا عندهم قراءة بالسين لا بالشين، لكن نحن لا داعي لتطويل البحث في هذه المسألة، خصوصا وأنها لا تدخل في الغرض المهم من المباحث التي نريد أن نتعرض إليها. أما في وصف الرجل، في وصف محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي، هو من عيون الثقات والعلماء الأثبات كما يستفاد من كلمات جمع، بل لعله المتفق عليه. قال النجاشي في رجاله محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي أبو عمرو كنيته، يعني كان ثقة عينا وروى عن الضعفاء كثيرا. هاي الكلمة خلوها في بالكم، هاي الجملة بعدين عندنا تعليق عليها. وصحب العياشي محمد بن مسعود المعروف وأخذ عنه وتخرج عليه في داره التي كان مرتعا للشيعة وأهل العلم، له كتاب كثير العلم إلا أن فيه أغلاقا كثيرة. هذا أيضا فيه أغلاق كثيرة، أكو فيه تعليق طبعا في المصدر، إلا أن فيه أغلاق كثيرة، يبدو أنه هذه القراءة هي الأصح، إلا أن فيه أغلاقا كثيرة، إلا إذا وجهنا تلك العبارة بتوجيه آخر حتى يصح فيها الرفض. مو المهم. إذن هذا وصف النجاشي إلى الكشي. قريب من هذا التعريف ذكره العلامة رضوان الله عليه في الخلاصة مع بعض التفرق في التعبير، وقال عنه الشيخ في السهرة الشيخ الطوسي إنه ثقة بصير بالأخبار والرجال. حسن الاعتقاد له كتاب الرجال. وقال عنه الشيخ أيضا في الرجال إنه من غلمان العياشي ثقة بصير بالرجال والأخبار. كان بل بالرجال والأخبار مستقيم المذهب. في عبارة النجاشي تخرج عليه هذا لا بأس نقطة. من النادر ما يتعرضون إليها لكنها كثيرة التداول في كتب التراجم. يقولون تخرج عن العالم الفلاني، تخرج عن الجماعة الفلانية. المقصود من تخرج يعني الشيخ اللي هو الأستاذ إذا درس تلميذه وأكمل فيه التحصيل، سلام عليكم ورحمة الله، وأكمل فيه التحصيل حتى شهد عند بقية المشايخ أنه قد درسه وقد وصل إلى مرحلة الكمال، هذا في الاصطلاح الرجالي في فن الرجال يسموه تخرج عليه، مو مجرد درس عنده أو تلمذ عنده. فرق بين تلمذ أو درس. درس يعني برهة من الزمن، أما تخرج عليه يعني أكمله كاملا، خرجه عالما متكاملا من هذه الجهة. يعني ربما قد تكون في مثل هذه الأزمنة من هذا القبيل. فنلاحظ أن تعريف الشيخ النجاشي يقول تخرج عليه في داره، يعني الشيخ الكشي تخرج على العياشي في داره، كأن دار العياشي كما يظهر من هذه الرواية كانت جامعة أصلا كما سترون في النقل الموجود. العياشي محمد بن مسعود ابن محمد ابن عياش السلمي السمرقندي، هو أيضا من سمرقند، كنيته أبو النضر، كان ثقة صدوقا وعينا من عيون الطائفة، وكان في أول أمره عامي المذهب، وسمع حديث العامة فأكثر منه، ثم تبصر وعاد إلى مذهب الإمامية. مو بس أنت شيخ محمد، الذي يتتبع في كتب التراجم أيضا يلاحظ حقيقة أنه ربما لا أبالغ إذا أقول أن الآلاف من الأعلام على مر التاريخ كانوا من هذا القبيل، كانوا من العامة، ثم عندما دخلوا وخاضوا في دراسة الحديث ودراسة التفسير ودراسة التاريخ تبصروا لأنهم اكتشفوا الحقيقة. منهم العياشي اللي هو الآن من أعلام الطائفة يعاد. هواية أكو بالآلاف إذا ما إذا يعني قد لا أبالغ إذا أقول بالآلاف حقيقتان. وكان في أول أمره عامي المذهب وسمع حديث العامة فأكثر منه، ثم تبصر وعاد إلى مذهب الإمامية. وكان حديث السن يعني في أوائل شبابه هكذا كان على ما ذكره النجاشي. سمع العياشي، لا زال الحديث عن العياشي فعلا حتى نبين شيخه منه بعدين نبين تلميذه منه. سمع أصحاب علي بن الحسن بن فضال أصحاب سمعهم، وعبد الله أبي محمد ابن خالد ابن الطيالسي، عبد الله أبي محمد ابن خالد ابن الطيالسي، وجماعة من شيوخ الكوفيين والبغداديين والقميين، يعني جمع المدارس الثلاثة. وهذه نقطة جدا مهمة هنا، مدرسة الكوفة ومدرسة بغداد ومدرسة قم. وحكى النجاشي عن ابن الغضائري أنه قال سمعت القاضي أبا الحسن علي بن محمد قال لنا أبو جعفر الزاهد. هاي النجاشي ينقلها عن ابن الغضائري. أنفق أبو الناظر يعني العياشي أنفق أبو النضر على العلم والحديث تركة أبيه سائرها كل التركة، لأن يعني أبوه كان ثري ووصلته التركة كإرث، فهو أنفقها كلها في سبيل العلم والحديث، وكانت 300,000 دينار التركة في ذاك الزمان. وكانت داره كالمسجد بين ناسخ، يعني هذا اللي يكتب، أو مقابل، يعني اثنين مقابلين النسخة، أو قاري يقرأ وآخرون يسمعون، أو معلق مملوء من الناس. في مثل هذه في مثل هذه الأزمنة وصفها بالجامعة ليس بقليل، جامعة كانت داره. قيل إن كتبه ومصنفاته تتجاوز 150، ولا زال الكلام في العياشها، بل في الفهرس قال إن كتبه تزيد على 200. قريب منه قاله ابن شهراشوب في معالم العلماء أيضا، وقال ابن شهراشوب أنه أفضل أهل المشرق علما، أهل المشرق يعني ذيك المناطق سمرقند وبخارى وما أشبه. فكان الظاهر أن سنة وفاة الكشي لم يتحقق منها في أي سنة توفي الكشي، إلا أن الظاهر كما ذهب إليه بعض كان معاصرا إلى الشيخ الكليمي رضوان الله عليه، وكان شيخ هارون بن موسى التلع كبري المعروف المتوفى في عام 385. فيبدو هو في بداية أوائل القرن الرابع قبل الشيخ الطوسي وقبل الشيخ النجاشي. هذا مجمل ترجمة الكشي وشيخ الكشي وتلميذ الكشي، والتلع كبري واضح أنه معتمد وحجة بلا إشكال. أما قول النجاشي بأنه يروي عن الضعفاء لا يخل بوثاقة الرجل وجلالة قدره، لماذا؟ لما عرفنا سابقا مما بيناه من أن رواية الروايات الضعيفة في المجاميع الحديثية لا يدل على أن الراوي لها يعتمد عليها في مقام العمل لوجود أغراض أخرى وفوائد أخرى يستفيد منها الراوي في ذكرها للرواية وفي ذكره للرواية الضعيفة، بخلاف الإرسال في مسائل الوثاقة الرجالية في التوثيقات الرجالية. الإرسال في التوثيق إذا كان واقعا غير ثقة مخل بالعدالة أصلا لأنه تغليل وكذب، وأما الإرسال أو الرواية الضعيفة إذا يرويها الراوي في كتابه الروائي لا إشكال في أن الرواية أعم من العمل، لكنه يرويها لجملة من الفوائد، ومن هذه الفوائد ربما بالنسبة إلى الكشي بالخصوص هو أنه كان يتشدد في نقل الروايات، فكان كل ما يعثر عليه من الروايات منسوبة إلى المعصومين عليهم الصلاة والسلام يرويها حتى يحققها من تأخر، ينقفها من تأخر. ولعل لهذه الجهة أيضا الشيخ الطوسي رضوان الله عليه لخص هذا الكتاب، اختار ما رآه مناسبا، على ما سنذكر في الجهة الثانية في نفس المصنف، في نفس المصنف أسماؤه وحالاته وتبويبه وما أشبه ذلك. لا، المصنفون يختلفون، بعض المصنفين يعلقون، بعض المصنفين لا فقط يرويش يموت، مو بالضرورة أنه هو يقول أنا أعتمد عليها أو نعم. نعم في التنسيقات الرجالية صحيح يقول هذا الراوي ضعيف، هذا الراوي ثقة، هذا الراوي عادل، هذا الراوي عامي، هذا خاص. وأما إذا روى رواية ضعيفة يجب أن يشير بأن هذه الرواية ضعيفة، لا هو يروي ويمر كما صنع في الكتب الأربعة عندما ترجع في الكافي مثلا أو في غير الكتب المحمدين الثلاثة اللي عندهم الكتب الثلاثة المعروفة عند المتأخرين، الوسائل والوافي بل والمستدرك، ربما كتاب الثالث. على كل حال الحر العاملي وصاحب الوافي بعد سيد محمد الثالث الآن غاب عن بالي. حينما ينقلون الرواية لا يذكر أن هذه الرواية ضعيفة أو ليست ضعيفة، هو يروي ويمر ويترك التحقيق والفحص إلى المجتهدين، يأتون المجتهدون ومن بعدهم يحققون في هذه المسألة. مو لازم أن يبين أنه ثقة أو ليس بثقة، عفوا أن هذه الرواية قوية أو ليست قوية، لأن الرواية أعم. ولذا كان كثير من الأكابر يروون عن الأضعف. في مقام الفتوى تعالى في الكتاب الروائي ومن كتاب فتوى في الفقه اللي هو كتاب فتوى نعرف لأن هذا اعتمد عليها أو لا. ما عنده خلص، إذا احنا لا يمكن أن نجعل هذا الرواية الضعيفة مخلة في وثاقتها وفي اعتبارها، وإلا إذا كنا نريد نعتبر هذا لأصبحت كثير من الكتب حتى من كتبنا الأربعة المهمة أصبحت غير مخدوشة، لأنه ليس بالضرورة أنه يروي كل ما يعتمد عليه، وإنما الراوي أمين، مجرد ما تصل إليه رواية منقولة عن المعصومين عليهم الصلاة والسلام هو مو تكلفة الفحص في سندها. نعم إذا كان من قبيل الشيخ الصدوق اللي يريد يفتي في من لا يحضره الفقيه مو فقط يروي في مثل هذه الصورة، نعم الشيخ الصدوق لازم يوثق الرواية فينقل الرواية القوية من رواية ضعيفة يتركها. أما إذا كان من قبيل مثلا الاستبصار أو كان من قبيل الفاتي مثلا أو كان من قبيل الوسائل مثلا، اللي همه أن يجمع الشتات المنتشر من الروايات يجمعها في مجمع واحد في مصدر واحد حتى يسهل المهمة على الفقيه، ينبغي أن يخرج الروايات الضعيفة ويذكر فقط الصحيحة؟ لا، كم الرواية تصورها بعض المجتهدين أنها ضعيفة وجاء مجتهدون آخرون قالوا أنها قوية ومحتضرة، وكما بالعكس صنعون. ولذا كان كثير من الأكابر يروون عن الأضعف كالحسن بن محبوب اللي هو من أصحاب الإجماع، حيث روى عن جماعة ضعفهم ابن الغضائري، وفي بعضهم قال ابن الغضائري أنهم وضاعون دلاسون، لكن الحسن بن محبوب اللي هو من أصحاب الإجماع وأجمعت الطائفة الحق على صحة ما يرويه والاعتماد على ما يرويه ابن الغضائر ضعفه. فإذا الرواية عن الضعفاء هذا لا يخل في وثاقة الرجل. ولعل من هنا قال القهبائي في مجمع الرجال بعد أن عرفه بالشيخ الجليل المتين العالم العارف الأمين، هذه أوصافه، قال إن روايته عن الضعفاء لا يضر فيه بعد التأمل في الترجمة. يعني إذا نترجم اللي روى عنهم نشوف لا هذا لا يصل، فإنه يظهر منها حرصه على الأخذ ولا من الضعيف الأخذ للرواية يعني. وأما التنقيح فمتروك بعد هذا متروك إلى أهله كما هو واضح. فيتحصل إلى أن الجهة الأولى من البحث المرتبطة بنفس المصنف وهو الكشي، الظاهر أن الكشي معتبر وهو حجة بلا إشكال وهو الثقة، وقد جرت سيرة الأعلام قديما وحديثا على الاعتماد على مروياته. أما نفس كتاب الكشي اللي هو كتاب الرجال ماله ففيه كلام مفصل أيضا وفيه بعض المقاطع الظريفة إن شاء الله نتعرض إليها في البحث القادم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.